الشاد أزمة تنفرج. قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير لها مطر فوائد مولانا جمل بسروج الأنفس والمهجي ولها أرج المحيي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرجي فلرب تما فاض المحيا بحال الموج من والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم إلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبه حكما ثم فسجد للمنتسجين فإذا اقتصدت ثم انعرجت فبمقتصد وبمنعرج شهدت بعجائبها حجج قامت في الأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجا على مركوزتها فعجي فإذا انفتحت أبواب هدى فأحشى لخزائنها ويجي وإذا حاولت نهايتها تكون من السباق إذا جئت إلى تلك الفرج فهج الأعمال إذا ركد فإذا ما هجت إذا ارتهج ومعاصي الله سماجتها لطاعته وسماحتها أنوار صباح المبتلج من يخطب حور العين بها يحظى بالحور وبالخدج فكن المرضي لها بتقى واتلوا القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه شجي وصلاة الليل مسافتها تذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها واشرب تسنيم مفجرها يا مرتزجا وبمرتزج مدح العقل الآتي هدى وهوى متولي عن هجي وكتاب الله رياضته خيار الخلق هداتهم وسواه من همجي الهمجي وإذا كنت المقدام فلا تجزع في الحرب من الرهج وإذا الأبصار تمنار هدى أظهر فردا فوقت مجيد. وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتنج. وثنايا الحسنى ضاحكة وتمام الضحك على الفلج. وعياب الأسرار اجتمعت بأمانة فيها تحت الشرج. والرفق يدوم لصاحبه والخلق يصير إلى الهرج. صلوات الله على المهدي كالهادي الخلق إلى النهج. وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج. وأبي حفص وكرامته في قصة سائلة الخلج. وأبي عامر ذي النورين مستهد المستهد البهج. وأبي حسن في العلم إذا وعلى السبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج. وصحابتهم وقرابتهم وقفاة الإثر بلا عوج. وعلى تباعهم العلماء بعوارف دينهم البهج. يا وبآلهم أشر بالنصر وبالفرج. وارحم يا أكرم من رحم عبدا عن بابك لم يعج. واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي. لكني بجودك معترف فأقبل. وإذا بك ضاق الأمر فقل